فعل بغيض قبيح تعباه الأنفس السليمة وتنفر منه الفطر المستقيمة، لا يتجرأ عليه أحد إلا وقد قسى قلبه وقل إيمانه وغاب خوفه من ربه. أوتدرون يا عباد الله، أوتدرون ما هذا الفعل القبيح وما هذه الآفة الخطيرة؟ إنها عقوق الوالدين. نعم، عقوق الوالدين عقوق وقطيعة يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان وتشمئز منها القلوب، والعقل ينكرها لبشاعتها. أيعقل يا عباد الله، أيعقل من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مسلم يتربى على الإسلام ثم بعد ذلك يستمر في العقوق لوالديه؟ إنها جريمة كبرى ورزية عظمى. كيف لا يا عباد الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من عقوق الوالدين ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وذكر في أولهم العاق لوالديه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة وعد منهم العاق لوالديه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. أفيقوا أيها الأبناء، أفيقوا يا شباب المسلمين، أفيقوا أيها الأبناء، وإياكم وعقوق الأمهات والآباء. واعلموا أن النفوس، اعلموا أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، والوالدان أعظم الناس إحسانا إليك يا عبد الله، وأكثرهم فضلا عليك. لذلك قرن الله جل وعلا حقهما بحقه وشكرهما بشكره وأوصى بهما إحسانا، فقال عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيها المسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليتذكر كل واحد منا، ليتذكر كل واحد منا حال الصغر، وليتأمل ضعف الطفولة، وليقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمك أيها الرجل حملتك في أحشائها تسعة أشهر. وتأملوا هذه الحقيقة يا عباد الله، فإن العاق يغفل عنها. أمك حملتك في أحشائها تسعة أشهر، وهنا على وهن، وكرها على كره معاناة طويلة لا يزيدها نموك إلا ثقلا وضعفا، وهي مع ذلك فرحة بك أشد الفرح. وعند ولادتك، عند تلك الليلة العظيمة من ولادتك، أصابها من الشدة والكرب ما الله به عليم. ولكن يا سبحان الله، ما إن بصرت بك إلى جنبها نسيت كل آلامها وعلقت فيك كثيرا من آمالها، رأت فيك بهجة الحياة وزينتها، ثم قامت المسكينة بخدمتك ليلها ونهارها، طعامك درها وبيتك حجرها ومركبك يداها وصدرها، تحيطك وترعاك وتغذيك وتحنو عليك، تجوع لتشبع أنت وتسهر لتنام أنت، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة، إذا غابت عنك ناديتها وإذا أعرضت عنك ناجيتها، تحسب كل الخير عندها وتظن أن الشر لا يصل إليك، إذا هي ضمتك إلى صدرها أو لحظتك بعينها، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن لي أمة بلغ بها الكبر أن صار ظهري لها مطية، أي تقضي حوائجها وهي على ظهري. فقال لعمر: يعني هل أديت حقها؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وكنت تصنع بها ذلك وأنت تتمنى فراقها، ولكنك محسن والله يثيب الكثير على القليل. وأما أبوك أيها الرجل فأنت له مجبنة مبخلة محزنة، يسعى ويدفع عنك صنوف الأذى، يتنقل في الأسفار ويجوب الفيافي والقفار، ويتحمل كل الأخطار بحثاً عن لقمة العيش لينفق عليك. هو أبوك، نعم هو أبوك الذي إذا دخلت عليه هش وإذا أقبلت عليه دش، وإذا خرج تعلقت به، وإذا دخل احتضنك حجره وصدره. فتذكر أيها العاق لوالديك، تذكر حال الصغر وتأمل ضعف الطفولة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذان هما والداك، وتلك هي طفولتك وصباك. فلماذا أيها العاق، لماذا التنكر للجميل؟ وعلام الفظاظة والغلظة؟ كأنك أنت المنعم المتفضل. أو ما علمت أن حق الوالدين عظيم ومعروفهما لا يجازى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. الله أكبر، والداك باب من أبواب الجنة يا عبد الله، فإن من حقهما عليك المحبة والتقدير والطاعة والتوقير والتأدب معهما وصدق الحديث وتحقيق رغبتهما في المعروف، وأن تنفق عليهما ما استطعت، لأنك أنت ومالك لأبيك، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن من صور عقوق الوالدين التي تفشت في مجتمعنا والتي يغفل عن اجتنابها الكثير منا ما قاله الحسن البصري رحمه الله: والعقوق أن تحرمهما خيرك. ومعنى كلامه رحمه الله أن تجعل يدك مغلولة إلى عنقك اتجاه أمك وأبيك، وأن تبخل عليهما، وفي أن تبسطها كل البسط اتجاه زوجتك وأولادك. ومن العقوق الخروج والغياب عنهما دون علمهما، ومن العقوق لهما أن يجوع والداك يوما وأنت لا تبالي بهما، ومن العقوق أن يمرض والداك ولا يجدان ثمن الدواء وأنت غافل عنهما. ومن العقوق أيضا أن تبخل عليهما بمالك مع قدرتك وحاجتهما إليه. ومن العقوق أيضا المن عليهما، وما أكثر هذا العقوق في الناس. المن عليهما بما تبذله من مال وجهد في خدمتهما، ما أكثر هذا العقوق في الناس، كأنه هو المنعم المتفضل. ومن العقوق أيضا أن تحدثهما بغلظة أو خشونة أو رفع صوت، وما أكثر هذا أيضا يا عباد الله، أن تحدثهما بغلظة أو خشونة أو رفع صوت، واعلم أن ربك جل في علاه حرم الإساءة إليهما ولو بكلمة أف، ولو بكلمة أف، هذا في حق من قضى حاجتهما، لكن بتضجر وتأفف، نعم يقضي حاجتهما لكن بضيق صدر وعبوس وجه، هذا من العقوق يا عباد الله. وهذا الفعل من العقوق يقع فيه الكثير منا، فكيف يا عباد الله، كيف بمن يرفض قضاء حاجتهما أصلا، وكيف بمن ينظر إليهما نظرة الغاضب، وكيف بمن يحرك يديه ويصرخ عليهما، وكيف بمن يتهمهما بالقصور. لأنه أعجبته ثقافته وتعلمه، يتهمهما بالقصور في الفهم وضعف التدبير، وكيف بمن يدخل عليهما في وجوههما، وكيف بمن هان عليه فألقى بهما فيما يسمى بدار العجزة، وكيف بمن تعس وانتكس فسبهما وضربهما. فيا ويل العاق لوالديه يا ويل من عق والديه في حياته، ويا ويله في قبره، ويا ويله يوم يقف بين يدي ربه ويكون خصمه والده أو والدته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منها دعوة الوالد على ولده. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وعد منهم العاق لوالديه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمة الإسلام، ومن الفهم الخاطئ عند بعض الأبناء إذا كان أحد والديه سيئ الخلق يظن أنه يجوز أن يعامله بالمثل. نعم، إذا كان أبوك سيئ الخلق أو كانت أمك سيئة الخلق فاعلم أن هذا ابتلاء وامتحان من الله لك، فإياك أن تعاملهما بالمثل، إياك أن تعاملهما بالمثل، لأن الله جل في علاه أوجب مصاحبتهما بالمعروف. أوليس هو القائل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا في حق الوالدين المشركين، فكيف بأبويك المسلمين؟ واعلم أيها العاق لوالديك، اعلم أن من بر بوالديه بر به بنوه، ومن عق والديه عقه بنوه. ولسوف يمر بك يوم تكون فيه ضعيفا محتاجا إلى بر أبنائك فيفعلون بك كما فعلت بوالديك، فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، والعاق لوالديه ظالم. يا عباد الله، من عق والديه فإنه ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وربنا جل في علاه يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن علاج هذه الآفة الخطيرة يكون بالاهتمام بإصلاح البيوت وعمارتها بذكر الله جل وعلا، وتربية الأولاد على العبودية لله جل في علاه، لا تربيتهم على العبودية للدينار والدرهم، وكذلك تذكيرهم بنصوص الكتاب والسنة التي تحثهم على بر آبائهم، وتذكرهم بفوائد بر الوالدين. فبر الوالدين يا عباد الله فيه رضا لله، بر الوالدين يا عباد الله سبب من أسباب دخول الجنة، بر الوالدين يا عباد الله من أسباب زيادة المال، بر الوالدين يا عباد الله من أسباب طول العمر، بر الوالدين يا عباد الله من أسباب بر أبنائك بك. بر الوالدين يا عباد الله سبب لإجابة الدعاء. بر الوالدين يا عباد الله سبب للفرج والنجاة من الأزمات، إلى غير ذلك مما دلت عليه النصوص في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، نصيحة لنفسي ولكم، احذروا عقوق الوالدين، احذروا عقوق الوالدين، لأن من عق والديه عجل له العقاب قبل الممات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. وهذا أمر مشاهد، والقصص في هذا الباب كثيرة قديما وحديثا. فلان ضرب أباه فضربه ابنه، وفلان قتل أباه فقتله ابنه، قصص كثيرة في هذا الباب. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على بر آبائكم، احرصوا على بر آبائكم وأمهاتكم إن كانوا أحياء، فألزموهم فالزموهم وأحسنوا إليهم، لأن الجنة تحت أرجلهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وأما إن كانوا أمواتا فإن برهم لا ينقطع، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. فبروا آباءكم وأمهاتكم وإن كانوا أمواتا، بروهم بالدعاء لهما والصدقة عليهما وزيارة صديقهما. فعن أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أتدري لما أتيتك؟ قلت: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذاك. وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من البر أن تصل صديق أبيك. رضي الله عنك يا عبد الله بن عمر، ورضي الله عن أبيك، ما أحرصك على اتباع السنة وإحيائها، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فالبدار البدار أيها المسلمون، البدار البدار إلى بر الآباء والأمهات، والحذر الحذر من العقوق، الحذر الحذر من العقوق. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم للإخلاص له في جميع الأعمال، وللمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وأن يوفقنا جميعا لبر آبائنا وأمهاتنا. اللهم وفقنا لبر آبائنا وأمهاتنا، اللهم وفقنا لبر آبائنا وأمهاتنا على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما تجرأنا به من ظلم وعقوق، اللهم اغفر لنا ما تجرأنا به من ظلم وعقوق لآبائنا وأمهاتنا، من رفع صوت عليهما أو شدة نظر إليهما أو بكاء أدخلناه عليهما. اللهم اغفر لنا ما تجرأنا من ظلم وعقوق لآبائنا وأمهاتنا، من رفع صوت عليهما أو شدة نظر إليهما أو بكاء أدخلناه عليهما أو غير ذلك من العقوق أو غير ذلك من العقوق ونحن لا نعلمه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته. اللهم من كان منا عاقا لوالديه فاهده، اللهم من كان منا عاقا لوالديه فاهده، ومن كان منا طائعا لوالديه فزده وثبت. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا فأحيه على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا فأحيه على التوحيد والسنة يا رب العالمين، ومن كان منهما ميتا فاغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، واجمعنا جميعا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.